لأنه مستقبل إلى ما لا نهاية له. نؤمن بالبعث وهو إحياء الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفقة الثانية، هذا هو البعث. يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفقة الثانية. وإسرافيل ملك من الملائكة، هو أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل، يقول كما عند مسلم في الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة يعني في هذا الدعاء في استفتاح صلاة الليل لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة. جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، ميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، يكون مرادا به النفخة التي بها الصعق، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآيات الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم للترتيب مع التراخي. فما هي أي هذه المدة؟ قال أبو هريرة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال: إن بينهما 40، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. دليل ذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وذلك أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. فإن قال قائل: كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على تلك الحال؟ الجواب أن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، يعطيها الله تعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون لها في الدنيا. فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ فالجواب قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فقد أخرج البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أكد الله تعالى ذلك بأمرين: أنه واجب عليه، وأنه قادر على ذلك. ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو تعالى على نفسه. نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، صحائف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال، والأعمال تكتب بل كل شيء يكتب، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر، أي تفتح للإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وفهمنا أنه لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر. الإنسان يعطى كتابه بالشمال، وذلك بأن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره. فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن وليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا ظن أنه هلك يقول تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها وأغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا، هذه نعمة سابقة، وأنا أغفرها لك اليوم، هذه نعمة لاحقة. وأما المنافقون والكافرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق في خزي وعار وفضيحة، هؤلاء الذين كذبوا على الله. وإذا نوقش الإنسان الحساب هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. قال تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة، ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآيات الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكنه مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله، يقول: وثبوراه وعاراه وخزياه وما أشبه، ويصلى سعيرا. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلف فتحه، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتاب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يريه الناس مفتخرا به، متحدثا بنعمة الله تعالى عليه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه لو لم يطلع عليه، ولم يطلع عليه الناس لأنه خزي وعار. نؤمن بفتنة القبر، وهو سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها حقا، لأن القرآن أشار إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاث مسائل. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. بالقول الثابت هو قول الحق في الحياة الدنيا، والظاهر أن في الحياة متعلق بيثبت، لأن الله تعالى يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد، فلا يفرون ولا ينهزمون. يقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا طبقت هذا الجواب وجدت ينطبق على المنافق، فالمنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب به في الدنيا بأفصح عبارة، فإنه في القبر يقول ها ها لا أدري. فكر في قوله ها ها، تجد كأنه يعلم الشيء ولكن نسيه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفها. إذن الذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، فالامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط راسب في الاختبار من أصله فلا يسأل. ولذلك يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويجزون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل لقلنا سمعنا وصدقنا وآمنا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، وإثبات نعيم القبر للمؤمنين من عقيدة أهل السنة والجماعة، ودليله قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل علي هذا، فإن الميت يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ والجواب إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ها هنا للسببية يعني بسبب العمل، وأما الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لن يدخل الجنة أحد بعمله، الباء هنا للمعاوضة والثمنية. وأما في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالباء للسببية، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، لكن يدخل الجنة بسبب عمله، والفرق ظاهر. فلو أراد الله تعالى العوض والله لتخسرن خسارة مؤكدة. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الظالمون المراد بهم هنا الكافرون، وذلك لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. فالحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. في غمرات الموت أي في السكرات التي تغمرهم، يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجيبا، فجواب له محذوف ليذهب الذاهب كل مذهب في تقديره. والملائكة أي الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواح الكافرين باسطوا أيديهم أي مادوها أخرجوا أنفسكم، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا بنفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله تعالى وعقاب منه، فتتفرق الروح في الجسد هربا مما أنذرت به، فتقول الملائكة أخرجوا أنفسكم أي أعطونا إياها. وتصور هذا الأمر وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة اليوم، أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواح هؤلاء تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء يجزون عذاب الهون لسببين، لكذبهم على الله تعالى والاستكبارهم عن عبادة الله عز وجل، بما الباء هنا للسببية. ف فهذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وأما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، فكل مسلم يقول في صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ولأن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، فهذا يشبه تواتر القرآن الكريم. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا، وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن بعض الناس عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر، وقال: كيف يكون هذا؟ نحن نحفر القبر وثاني يوم أو أول يوم نجد القبر هو هو، لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، ويقولون: كيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن وما أشبه ذلك؟ فهؤلاء يقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا، إذن هم ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. فيجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، وألا نقول كيف ولا لما لظهور الفرق الكبير بينهما، وهذا هو الفرق بين المؤمنين حقا والمنكرين المترددين. فالمؤمن يقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر، نسأل الله الثبات والعافية. نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والموازين جمع ميزان، ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد، والجمع بينهما يسير جدا، أي بين الجمع والإفراد، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، فلكل إنسان ميزان، أو إما باعتبار الأمم، وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. فالجمع بين الإفراد والجمع في الميزان والموازين أمر سهل كما مر. ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أو يوزن العامل أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد. القول الأول أن الذي يوزن هو العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأه وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان أثقل من أحد. أخرج الحديث أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ساقاه يعني ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد. وقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن فيها معنى آخر، وهو ألا نقيم لهم وزنا، أي ليسوا عندنا بشيء. القول الثاني أن الذي يوزن العمل، منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أنهما ثقيلتان في الميزان. وكذلك قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإن قيل إن العمل معنى من المعاني ليس جسما يوزن، فكيف ذلك أي الوزن؟ والجواب أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، والله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مرئية. القول الثالث أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث صاحب البطاقة، وفيه: ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. الحديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. فعندنا ثلاثة أقوال وعلى كل أدلة. يوزن العمل، يوزن العامل، توزن الصحائف. كيف يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة؟ أما بالنسبة للصحائف والأعمال فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما يقال إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، فهذه مسألة تدعى إلى مشيئة الله عز وجل، ليس للعقل فيها تدخل ولا مدخل. فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، وكذلك من يعمل دون الذرة يراه. ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثل وليس على سبيل التحديد. وفي هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهذا خلاف ما قاله المعتزلة أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان، والمراد به إقامة العدل. فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاء في السنة صريحا، وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله، ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيدة. وأما عقيدة أهل السنة في الميزان فهي أنه ميزان على الحقيقة له كفتان، توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجه لأنه أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، أن يكون التضعيف إلى عشر، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وعلم من قوله من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، لأنه لا يجيء بها حينئذ لأنها قد أحبطت، كأن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا. فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة، فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون أتى بها. نؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نراهم. فالحوض موجود الآن لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، ليس هناك شيء هو أشد بياضا من ذلك فيما يرى الناس، لكن يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره وأحلى من العسل، يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك، يدل على طيب رائحته. طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مستدير، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحها، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا. فهذا هو الغالب أن الحياض تكون مستديرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طوله شهر وعرضه شهر، فالمراد سير الإبل المحملة، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا ومألوفا. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى. فما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر. فنجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة، يستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينطلق منه ميزابان يصبان فيه، يعني أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم، يذوقونها قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض. يرده المؤمنون من أمته خاصة. هل لبقية الأنبياء أحواض؟ لهم أحواض، لكل نبي حوض، ولكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلثا أهل الجنة كما في رواية، فهم أكثر الناس. وسهولة ورودهم عليه فسهولة ورودهم على شرع الله، فمن كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا، وكان منقادا للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده على هذا الحوض سهلا وميسرا، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ، لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة، وعليه كيزان، والسقاء حينئذ لا كما كان شائعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك لم يثبت. نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها، هذا هو الصراط. واختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر به، بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنها كشوك السعدان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحد مزلة، وكل هذا يدل على أنه طريق حسي واسع، أو أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه. في هذا خلاف بين علماء أهل السنة، ليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، فما اعتقدنا نحن في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يمر أولهم كالبرق، وأسرع ما يكون غمضا هو البرق فيما نشاهد، ثم كمر الريح أي مرورها، ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني كشد الرجال يرملون رملا على قدر أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم صلوات الله وسلامه عليه، قائم عليه، هل هو في أسفله أو في أعلاه الله أعلم، المهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط ضحد ومزلة وخطر عظيم، فما الذي تحتك لو سقطت؟ عافاني الله وإياك، إنها النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ولهذا فإن خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين، يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف يزحف زحفا لا يستطيع القيام على قدميه لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، والكلاليب معروفة فوق الصراط تؤمر أن تأخذ فلانا حين مروره تلقيه في النار. ولهذا قال فمخدوش ناد مخدوش من هذه الكلاليب ومكردس في النار، والمكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين ولا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به، وأما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون بهذا الصراط. وهل يلقى في نار الكافرين إذا أخذه الكلوب أو في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف. القول الأول أنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. لكن بعض العلماء يقولون إنها ليست كالنار الأم وهي النار التي تفنى، أما النار التي هي النار الأم فلا تفنى، وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط لا نار الكافرين. القول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم على الصراط يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير، يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، يعني أن تكون أخف عذابا، فتكون بالنسبة لعذاب المعذبين من الكافرين كأنها البرد وكأنها السلام، ولكنها شديدة الحرارة فما يأتي وصفها، نسأل الله السلامة والعافية. نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، فالله تبارك وتعالى ينجينا أجمعين. نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. المراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة ضعيفة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بالسنة السنة الصحيحة. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه، وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. أما أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على الفور إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليه، أما أهل الجنة فيدخلونها على اشتياق إذا جاءوها وجدوها مغلقة، فيحتاجون إلى شفاعة فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه شفاعة خاصة له، وكذلك شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، فهذه أيضا شفاعة خاصة، في خاص وهو عمه، لخاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فهي الآن موجودة للمؤمنين، وهذا ما يتعلق بالقلوب المتقين، وهذا يتعلق بالجوارح، فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب. قال تعالى تحيتهم فيها سلام، قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر. كل ما نرى من نعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء عظيم في عمل يسير قليل. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه يميل بأغصان الأشجار كما يفعل القصاص والرواه، لأننا لو قلنا لهان النعيم ولو فرضنا أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، لكن جنة الآخرة ليست كذلك، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ونؤمن، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، بالنار. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنها فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، أضف إليها تمام 70. فنار الدنيا كلها بما فيها، وليست نار الحطب فقط أو نار الغاز فقط أو نار الجاز فقط، بل كلها على عظم ما فيها، هذه فضلت عليها 69 جزءا. فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها، وصار هذا أعظم من العذاب، لأنهم لو بقوا ليأسوا وانتهى الأمر. لكن إذا أخرجوا حتى يقولوا خرجنا ثم أعيدوا وأركسوا فيها صار هذا أعظم. وهكذا أبد الآبدين. واستمع إلى القرآن الكريم: إنا أعتدنا للظالمين، أي ظلمت الكفر، لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا يريد مطلق الظلم، ولكن يريد ظلمة الكفر. قال تعالى: أحاط بهم سرادقها. السرادق عبارة عما يكون عند مدخل الباب، يعني أن العذاب محيط بهم من كل جانب. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والمهل الزيت الذي يكون من الأوساخ، فهو كريه المنظر وكريه الرائحة، يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يتساقط الوجه والعياذ بالله، وأما الأمعاء فتتقطع. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأنه داخل الأمعاء، وهنا يصب من فوق الرؤوس، ولكنه لا يقطع الأمعاء بل يصهرها. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم منها. قال تعالى: بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله تعالى، إنه لبئس الشراب. نؤمن بوجود الجنة الآن وبوجود النار الآن، فهما موجودتان، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والجنة والنار لن تفنيا أبد الآبدين. ودليل ذلك قوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. فالشاهد قوله أبدا، وهذا صريح في التعبير. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. والشاهد قوله أبدا. تأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. ويجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة، يعني أنها لا تفنى أبدا. ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فمن خالف هذا فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو معفو عنه. وقد نسب لشيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، والحق أنه بريء منه. وهنالك بعض الجمع وبعض الكتب في تبرئة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا القول، بل هو يقول بنقيضه، وكذا تلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة: الجهمية يقولون بفناء النار والجنة أيضا، الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد، المعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولكنه مخلد في النار عندهم يوم القيامة. اليهود يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها. ابن عربي الطائي إمام الاتحادية زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم النارية فيتلذذون بالنار لموافقتها لطباعهم. فرقة أخرى تقول إن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد، ولكن ليس فيها أحد يعذب. أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة ذهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. وقول آخر إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه يجعل لها أمدا تنتهي إليه. أهل السنة يقولون الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. التمني رأس مال المفاليس، هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا، لأن الإنسان عند انتقاله من الدنيا لا ينفعه الندم. نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم أيضا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وعكاشة بن محصن رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه، وبلال بن رباح رضي الله عنه، وكثير ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم عينا بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. من الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة هذا على سبيل الوصف، وكل تقي نشهد له بالجنة. قال تعالى أعدت للمتقين، فكل متق في الجنة، لكن لا نشهد لفلان الذي نراه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة، لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، هذه مسألة خطيرة. ولكن علينا أن نبشر إن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله الله تعالى، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. لكن قد تكون في القلب أجارنا الله تعالى من ذلك سريرة خبيثة باطنة من كراهية للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق، والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتله الكفار في صف المسلمين وهو يجاهد فلا نشهد له بالشهادة، فلا نقول فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية أو عصبية وما أشبه، لكن نقول كل من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد. لكن اليوم كل من قتل في أي شيء فهو شهيد. الشهادة أمر مهم وخطير جدا، فإن فعل الإنسان إذا كان مؤمنا تقيا ينبغي علينا أن نقول إذا ما أردنا أن نصفه الله حسيبه، نحسبه كذلك، نرجو له التوفيق، نرجو له الجنة، نرجو له الثواب، نرجو له المغفرة حتى نسلم. نقول هل يضره إذا لم نشهد له أنه شهيد وكان هو شهيدا عند الله؟ لا يضر. هل ينفعه إذا شهدنا له أنه شهيد وليس بشهيد عند الله؟ لا ينفعه. إذن فما الفائدة أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟ حتى المجرمين إذا قتلوا في بعض المواضع يقال فلان الشهيد، وربما كان خارجا من أجل أن يسرق أو من أجل أن يفجر إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولكن هو شهيد. نشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب أو الشهادة عليه بأنه من أهل النار. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجر قصبة أي أمعاء في النار كما في الصحيحين. وكذلك كل من شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عينا بالنار فإننا نشهد عليه بذلك، هذا على سبيل التعيين. وأما الوصف فنشهد لكل كافر أو مشرك شركا أكبر، وكذلك لكل منافق، فنقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر في النار، كل منافق في النار، فهذا عموم نشهد به. هل تجوز الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة، يعني في حال حياته قبل أن يموت وهو كافر، نقول هو في النار؟ الشهادة له بذلك لا تجوز، الاحتمال أن يسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا، ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به، ولكن تترتب عليه آثار الكفر بعد موته، يعني لا نتردد إذا مات الكافر على كفره وما علمنا أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، لا نتردد في أن نجعله في مقابر الكافرين، فيأتي أحد

يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. والحديث عند البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. هذه هي الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. وأما قول شيخ الإسلام، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار، كما ورد بذلك الحديث الذي عند البخاري ومسلم من روايات العباس رضي الله تعالى عنه: والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، وهما العظمان الناتئان البارزان في جانبي الرجل، فاستعاره للنار. وهو مع ذلك يرى، وهو أهون أهل النار عذابا، يرى أنه أشد أهل النار عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة العظمى لأنها عقيدة مبنية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. والشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة، لأنها أعظم الشفاعات. هذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كلهم يؤمنون بها وبأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي المقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى به، فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون للرسول بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم الهم والكرب وما لا يطيقون، وذلك في يوم القيامة، وهو يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وقد دنت الشمس من الرؤوس، والناس في العرق على قدر أعمالهم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب ومن الهم ما لا يطيقون، فيطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف إلى أي شيء. المهم أن ينصرفوا من ذلك الموقف، يذهبون إلى آدم عليه السلام، يلهمون أن يذهبوا إليه، يذكرون مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه. لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما، لابد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يخدش مقامه لديه، اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله، ولكنه الخجل والحياء من الله. ثم نوح عليه السلام، يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح، يسألونه أن يشفع لهم عند الله، فاعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال: رب إن ابني من أهلي، فقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم إبراهيم عليه السلام يلهمون أن يأتوا إلى إبراهيم يذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فاعتذروا بأنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام كالكذب المعهود، لكنه تأول وورى، والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى رأى أن هذا يوجب أن يخجل أن يشفع عند الله عز وجل. ثم موسى يلهمون أن يأتوا إلى موسى فاعتذروا بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهذه النفس هي القبطي الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا فوكزه وكزة واحدة فقضى عليه لأنه قوي. ثم عيسى يلهمون أن يذهبوا إلى عيسى، عيسى لا يعتذر لهم بشيء لكن يدل على من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اذهبوا إلى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم يقول نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ينتهي الناس إلى رسول الله ويقع هذا بإلهام الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن 4 منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى، والخامس لا يذكر خطيئة لكنه يعترف بأن في الساحة من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. الشفاعة العظمى لكل الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم لم يختلف فيها أحد من أهل القبلة من مبتدعة وأهل سنة، كلهم يؤمنون بها، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد ربه بمحامد قال لا أذكرها الآن يفتح الله علي بها، يعني في ذلك الوقت يحمد ربه تبارك وتعالى ساجدا ويظل كذلك حتى يأذن الله في الشفاعة، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فيقول يا رب أسألك أن تبدأ في فصل القضاء بين الناس، فيبدأ الله تبارك وتعالى في الحساب بين الناس. نؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، فهذه 3 أصناف الأنبياء والمؤمنون ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، فهذه 3 أصناف إذن هي عامة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها طائفتان مبتدعتان هما الخوارج والمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة، مع أنهم هم من أهل القبلة وينتسبون إلى الإسلام. ونؤمن بأن الله يخرج أقواما بغير شفاعة بفضله تعالى ورحمته. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ودفع المضرة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. هنالك أيضا شفاعات منها رفع لمن دخل الجنة فيشفع فيه من أجل أن تعلو درجاته، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه